نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال يا شيخ، تفضل. هل يجوز الاعتكاف في المساجد العادية يا شيخ؟ قال عليه السلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. نعم، جزاك الله خير. وإياك. شكرا. مع السلامة.